اعتقاد أهل السنة والجماعة للأركائي. وصلنا إلى صفحة 1068، الرواية 1830. هذا الموضوع في سياق ما نقل من مقابح مذاهب المرجئة، أي عيوبهم وكلام السلف فيه. وقبل أن نأخذ بعض الروايات فيه وبعض الآثار، أحب أن ننبه إلى أمور. أولها أن المرجئة من الفرق التي خالفت السنة والجماعة في مسائل الإيمان وما تفرع عنه، أن المرجئة من الفرق المبتدعة في مسائل الإيمان وما تفرع عنها، خالفت السلف، وبذلك حكم عليها بالابتداع في هذا الجانب. لذلك ذم السلف المرجئة جملة وتفصيلا، هذا أمر. الأمر الثاني أن المرجئة أخف الفرق في ابتداعها، أخف الفرق المسمات الكبرى بدعة. والأمر الثالث أن كثيرا من الأكابر المرجئة يعتبرون من العلماء ومن الفقهاء، وقد بدعوا فيما خالفوا فيها السلف، لكنهم مع ذلك اعترف السلف بفضلهم وباستقامتهم في الجوانب الأخرى، وعلى رأسهم حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وكذلك أبو حنيفة، وكذلك كثير من الأئمة الذين انتسبوا إليه أو العلماء. فهؤلاء أهل فضل وعلم واجتهاد، ونظرا لأن بدعتهم ليست من البدع المغلظة فقد خطئوا فيها وحكم على أقوالهم بأنها بدع، لكنهم هم لا يعدون مبتدعة لفضلهم ولعلمهم ولرسوخهم في الدين. أما من دونهم من المرجئة الذين قالوا بأقوال المرجئة فيعدون مبتدعة من دون العلماء، لأنهم ليس لهم في ذلك ما ينفي عنهم الابتداع من الفضل والعلم، ليس لهم من الفضل والعلم ما ينفي عنهم أن ينسب إليهم الابتداع. ولذلك ذم السلف من ذموا من رؤوس البدع، من رؤوس المرجئة الكبار من الفقهاء والعلماء، ذموا فيهم هذا الشيء ومدحوا فيهم الجوانب الأخرى، وهذا لا يكون لأهل البدع جميعا. فالخوارج مثلا يذمهم السلف مطلقا، والقدرية يذمهم السلف مطلقا إلا من كان عنده نزعة، أما القدرية الخلص فقد ذمهم السلف مطلقا، كذلك الجهمية وكذلك المعتزلة، فهؤلاء يذمون مطلقا. أما المرجئة فلا بد من التفصيل في من كان منهم من أهل العلم والفضل، أما من لم يكن منهم من أهل العلم فلا شك أنه يبدع، لأنه لا عذر له، بل يجب عليهم يتبع الأئمة الكبار العلماء. والأمر الأخير أن أكثر ما نقل في ذم بعض كبار المرجئة خاصة في ذم أبي حنيفة أكثره لا يثبت، بل هو نوع من يعني المبالغة في الروايات أو الوضع أو التقاط بعض الألفاظ التي تند من العلماء والزيادة عليها. والآن نستعرض استعراضا سريعا قبل القراءة أول ما ذكره الشارح في هذه الروايات من صفحة 1068، الرواية 1830، فيها الإشارة إلى أن أبا حنيفة استتيب مرتين، وهذا فيه نظر. نعم، أن يكون هناك حوار وجدال مع أبي حنيفة أو مناظرات هذا حدث من كثير من السلف، لكن أن يكون استتيب بمعنى أنه وقع في ردة أو نحو ذلك هذا بعيد، إلا أن كان المقصود فيه أن استتيب من الذنب أو من البدعة فقد يرد هذا، لكنه لا يثبت. ففي الرواية 830 ذكر أنه قال أشهد أن لله، نعم قال يعني أبو حنيفة، لو أن رجلا قال أشهد أن لله بيتا إلا أني لا أدري أهو هذا يعني الكعبة أو بيت بخراسان كان عندي مؤمنا، بمعنى أنه يفترض أن رجلا جاهلا كان يؤمن بأن لله بيت، أي البيت الحرام، يؤمن بوجود البيت الحرام والكعبة، لكنه لا يجزم بأنه هذه الكعبة التي أمامه، فيقال أن أبا حنيفة قال بأن هذا مؤمن لأنه شهد بالأصل ولم يشهد بالعين. طبعا هذا إن كان حدث من أبي حنيفة فهو خطأ، مفروض أن الإنسان إذا قامت عنده الحجة على أن هذه هي الكعبة التي يطاف بها وتقصد ويحج إليها، فلا يجوز له أن يرد إليه الشك. أما من كان يجهل أصلا موقع الكعبة ومكانها ولم يزرها ولم يراها فهذا ما هو محل خلاف، إنما يؤمن بها كما جاءت بها الآثار. وكذلك ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، يقال أنه سأله رجل، أي سأل أبا حنيفة، فقال أشهد أن محمدا ابن عبد الله، أن محمد ابن عبد الله نبي، لكن لا أدري هو هذا الذي قبره بالمدينة أم لا. وأن أبا حنيفة قال بأنه مؤمن. لا شك أن جمهور السلف على أن هذا لا يجوز، الإنسان إذا عرف أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وأنه في المدينة ومات في المدينة، والغالب أن كل المسلمين يعرفون ذلك إلا نادرا، إذا عرف فلا يجوز له أن يكون لا أدري أهو هذا الذي في القبر أو لا، هذا لا يجوز. واستبعد أن أبا حنيفة قال هذا، وإن كان قال هذا فلشبهة، والشبهة قد تنطلي حتى على أكبر العلماء، لأنه ليس هناك أحد معصوم. وإن كانت أيضا حدثت منه فلا شك أنها أيضا بدعة، ولذلك كفر بعض السلف من قال بهذا القول، وكأنه يشير إلى أن أبا حنيفة يقول أن مجرد التصديق يكفي، مجرد التصديق بالأمور الإيمانية يكفي، مثلا صدق ببيت الله الحرام، أو قبل ذلك كله من صدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله بعثه، فإنه بذلك يكون مؤمنا ولو لم يعرفه بعينه. وهذه مسألة فلسفية في الحقيقة، والراجح والظاهر أنه لا بد أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بعينه ومعرفة أنه هو هذا إذا ورد الخبر عنه أو عرف الشخص. والمسلمون كلهم يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة ونتوفي بها، وأنه هو هذا المدفون في المدينة. وكذلك في الرواية 1832 يقال أن أبا حنيفة قال إيمان أبي بكر وإيمان إبليس واحد، هذا بعيد من أبي حنيفة، وإن كان قد يقصد مجرد التصديق بالله، وهو أيضا يرى أن الإيمان هو التصديق، لكنه يرى أن العمل من لوازم الإيمان. ومع ذلك إن كان قال ذلك وهو من لوازم قوله، لكن هل التزمه أو لم يلتزمه؟ يعني مثل هذا الكلام، القول بأن إيمان أبي بكر وإيمان إبليس واحد، فهذا من لوازم قول المرجئة، لكن هل يلتزمه أبو حنيفة أو لا يلتزمه؟ لا، لست أدري، وليس عندنا ما نجزم به بذلك، لأن أبا حنيفة أورع وأتقى من أن يقع في مثل هذه السفسطة التي لا تجوز شرعا، وإن حدث فذلك بدعة، إلى آخر الروايات. 1833 هي من هذا النوع. وفي كلام أهل العلم في أبي حنيفة وذم ما حدث منه. ثم الرواية 1834، نعم اقرأ أبو عمر. نعم، ما ثبت في ذم أبي حنيفة بإسناد صحيح فيحمل على أنه اجتهاد من قائله، لا يلزم، مثل ما قلنا في قول الشعبي في الدرس الماضي بتكفيره للحجاج، هذا ليس عليه جمهور السلف، فالشعبي له علمه وقدره وفضله، لكن قوله إذا ثبت بأن الحجاج كافر هذا مردود بعموم مقول السلف، مقولات السلف، فالإما يحدث خاصة الأقران أو الخصوم اللي بينهم خصومات، يحدث من بعضهم كلام قد يكون فيه قسوة، فهذا لا يؤخذ على أنه منهج، إنما هو اجتهاد صاحبه وهو يخطئ ويصيب. فإذا خالف منهج السلف، خالف أقوال عموم وجمهور الأئمة، جمهور العلماء، فإنه يعذر بذلك أي المخالف، لكن لا يؤخذ قوله. فما ثبت عن بعض الأئمة من أنهم شنعوا القول في أبي حنيفة ليس مجرد تبديع، التبديع وارد فيما خالف فيه السلف، لكن شنعوا عليه أو أخرجوه من الملة أو قالوا بكفره أو باستتابته أو نحو ذلك، هذه أقوال فيها شدة، وهي وجهات نظر، ربما تكون ردود فعل، ربما تكون غيرة على دين الله عز وجل، تخرج من إنسان يعني لكلامه ظروف وملابسات لا نعيشها نحن. لكن لا يعارض قول هؤلاء الذين سبوا أو شنعوا على أبي حنيفة، لا يعارض قولهم بما اتفق عليه جمهور السلف من الاعتراف بإمامته وفضله وتقواه وصلاحه، وأنه خالف لكنه لا يبدع بشخصه وإن كانت أقواله بدعة. وهذه قاعدة عامة، هناك كثير من الأئمة قالوا بالبدع لكنهم لم يعدوا من أهل البدع، وخطئوا واعتبر هذا من باب الزلة من العالم، من باب الزلة من العالم. وذكرت قبل هذا في دروس كثيرة أمثلة لذلك، وستأتي في دروس المستقبل. مع أنه فيما علمت أن الذي يصح قليل جدا، وقد سمعت من زميلنا الدكتور محمد الخميس لأنه بحث هذا الموضوع جيدا واستقصاه، من أنه يتندر الروايات التي تثبت في سب أبي حنيفة، وأغلبها من الكلام الذي لا أصل له. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ما نقل من مقابح مذاهب المرجئة، قال سفيان الثوري: اتقوا هذه الأهواء. قيل له: بين لنا رحمك الله. فقال سفيان: أما المرجئة فيقولون: الإيمان كلام بلا عمل، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الإيمان، إيمانه على إيمان جبريل، على إيمان جبريل والملائكة، وإن قتل كذا وكذا مؤمن، وإن ترك الغسل من الجنابة، وإن ترك الصلاة، وهم يرون السيف على أهل القبلة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: من قال إنه مؤمن فهو مرجع، يعني من قال إنه مؤمن على سبيل الجزم ولا يستثني في الأمر المغيب والمآل. وهذه مسألة إذا سبق الكلام عنها، فقول عبد الرحمن بن مهدي ينصرف على من جزم بأنه مؤمن في مصيره عند الله عز وجل. لا شك أن لا أحد يجزم في مصيره عند الله عز وجل. إذن فكلمة أنا مؤمن أو أنه هو مؤمن لها وجهان: وجه يقصد به التعبير عما يشعر به الإنسان تلك اللحظة، فإذا كان يقصد بأنه يشعر بالإيمان فهذا لا حرج، لكن ليس هذا قصد ما يقصده أو ما يريده هنا الإمام عبد الرحمن المهدي، إنما يريد الأمر الثاني، وهو من قال أنا مؤمن أو أنه مؤمن بمعنى يجزم بمصيره بمآله، يجزم بالأمر المكتوب المغيب في الصحيفة، فهذا لا يجوز، لأنه جعل الإيمان مجرد التصديق لا المصير أو الحكم الشرعي في الإيمان. فالإيمان الشرعي لا يجزم الإنسان به لأنه لا يعلم به إلا الله عز وجل، وهو راجع إلى توفيق الله وهدايته، وهذا ليس بيد العبد إنما بيد الله سبحانه. فالمسلم يسأل ربه الهداية ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. وقال الأوزاعي: من آمن وعصى، من آمن وعصى إيمانه بإيمان إبليس أشبه منه بإيمان جبريل، لأن جبريل آمن وأطاع، وإبليس آمن وعصى. نعم. يقصد بهذا أن المؤمن العاصي لا يسمى مؤمنا إيمانا كاملا، يعني وإن كان مصدقا بالله عز وجل، المؤمن العاصي ليس إيمانه كامل، إنما إيمانه ناقص، وإيمانه أشبه بإيمان العصاة أو بإيمان إبليس، لأن إبليس عرف ربه وصدق بربه لكنه عصى. فهذا وجه من وجوه الشبه، لا من كل وجه، لا يعني أنه يشبه إبليس من كل وجه، إنما من هذا الوجه. هذا يعني أن المؤمن قد يكون مؤمن ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. نعم. وقال وكيع: أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل، والمرجئة تقول الإيمان قول بلا عمل، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. طبعا هذه الفوارق بين أصناف المرجئة. المرجئة صنفان رئيسان، الصنف الأول مرجئة الفقهاء، وهم الذين يقولون بأن الإيمان قول بلا عمل، بمعنى أنه تصديق وقول، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، ومن هنا زعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان. فهؤلاء مرجئة الفقهاء، المرجئة إذا أطلقت، وهم الذي بقوا الآن في الأحناف والأشاعرة وأكثر الماتريدين. والجهمية يقولون الإيمان المعرفة، وهذا هو النوع الثاني من الإرجاء، الإرجاء الغالي، إرجاء الغلاة، والذين التزموا أو يلزم من قولهم بأن من آمن أي عرف ربه فإنه مؤمن كامل الإيمان، ولا يضره بعد ذلك ما يفعل من المعاصي والآثام والشركيات أو ما يترك من الواجبات والأعمال. وهذا لا شك أنه كفر، لأنهم جعلوا جميع الناس على درجة واحدة في الإيمان، لأنه يندر أن يوجد أحد ينكر وجود الله عز وجل، فكل الناس يعرفون الله، حتى المشركين يعرفون الله، فهم عند، أي المشركون عند الجهمية، أصحاب إيمان كامل ويستحقون به الجنة، ولذلك سموا المرجئة الغلاة كما أنهم جبرية غلاة. نعم. وقال سليمان بن حرب: مر أبو حنيفة بسكران فقال له: يا أبا حنيفة يا مرجئ. فقال له أبو حنيفة: صدقت، الذنب مني، جئت سميتك مؤمنا مستكمل الإيمان. هذا يظهر عليه الوضع والله أعلم، وربما تكون صحيح. يقصد أن هذا السكران أفحم أبا حنيفة فتراجع عن قوله، لأن هذا السكران قال له: يا أبا حنيفة يا مرجئ، فكأنه عيره، مع أنه إنسان يعني ما ليس عنده عقل كامل. فقال له أبو حنيفة، بمعنى أنه استفز أبا حنيفة، فقال له أبو حنيفة: صدقت، يعني كيف أسميك مؤمن وأنت على هذا الوضع؟ كأنه تراجع عن قوله، هذا الظاهر لي من قوله، يعني يقول الحق علي اللي سميتك مؤمن، لأنه أبو حنيفة يرى أن السكران ومرتكب المعاصية مؤمن كامل الإيمان، فكأنه لما واجه هذا السكران واستفزه وقال له، عيره بهذا القول، قال الحق علي كيف سميتك مؤمن كامل الإيمان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.